بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين. اللهم أكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وارزقنا نعمة الذكر، ورطب ألسنتنا بذكرك، إنك على كل شيء قدير. مع حكمة جديدة من الحكم العطائية، يقول ابن عطاء الله السكندري رحمه الله، ماذا يقول اليوم؟ يقول: أكرمك بكرامات ثلاث، جعلك ذاكرا له ومذكورا به ومذكورا عنده. أي أن الله سبحانه وتعالى جعل لنا ثلاث كرامات عند ذكره. أول واحدة جعلك ذاكرا له. أصلا لولا فضل الله سبحانه وتعالى علينا لما كنا من الذاكرين. فاهمين علي؟ يعني بفضله سبحانه وتعالى ورحمته ومحبته لنا، هو الذي أجرى ذكره على ألسنتنا. فهمتونا؟ يعني الله سبحانه وتعالى جعلك ذاكرة له، ولو لم تكوني أهلا لأن تذكر الله لما جعلك من الذاكرات لله سبحانه وتعالى. يعني الله سبحانه وتعالى فتح لك باب الذكر بلسانك وقلبك، ووجه حلاوة ذلك لك. يعني أنت لما بتذكر الله سبحانه وتعالى بتفرح وبتنبسطي، بعود عليك، ولكن لولا فضل الله سبحانه وتعالى لما ذكرت الله سبحانه وتعالى. يعني قد تكون انشغلت في الدنيا وأمور الدنيا ومشاكل الدنيا، وغفلت عن ذكر الله سبحانه وتعالى، ولكن بفضل الله سبحانه وتعالى عليك جعل ذكره يجري على لسانك. فهمتوني؟ هاي أول واحدة. الثانية: ومذكورا به. إيش يعني مذكورا به؟ يعني إذ حقق نسبته لديك. شو يعني؟ يعني اللي بده يذكر الله سبحانه وتعالى، أنت أختي ذكرت الله سبحانه وتعالى في أذكار الصباح، في أذكار المساء، ذكرت الله سبحانه وتعالى في نفسك في السر والعلن، ذهبت إلى مجالس الذكر، ذكرت الله سبحانه وتعالى بعد الصلاة، قبل الصلاة. يعني سبحان الله، كل هذا، كل أنواع الذكر يعني اللي ممكن تتخيليها، حتى بقراءتك للقرآن الكريم، هذا ذكر لله سبحانه وتعالى، صح؟ أيوة. إذن أنت بتحقق نسبته لديك. شو يعني؟ يعني أصبحت من عباد الرحمن، صح؟ عش الله سبحانه وتعالى قال: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. سبحان الله. يعني مين هم عباد الرحمن؟ هم الذاكرين الله سبحانه وتعالى، يعني ما بيغفلوا، مش غافلين، بفضل الله ورحمته أنعم عليهم بالذكر. إذن هم صحيين، مستيقظين، مدركين الله سبحانه وتعالى رب السماوات والأرض، رب العرش العظيم، صح؟ يعني أنت دائما مستحضرة أمامك، في قلبك، في داخلك، في عقلك، إن الله سبحانه وتعالى موجود، تشكريه، تثني عليه، تحمديه، بتذكريه معي. يعني سبحان الله، ما أظهره عليك من أنوار الذكر والطاعة حتى يقال هذه من عباد الرحمن. فهمتوا؟ مش يعني أنه منظرة، لا، يعني القصد أنه يعني بذكرك لله سبحانه وتعالى بلسانك وقلبك أصبحت من عباد الله أو من عباد الرحمن. فهمتوني؟ طيب، ومذكورا عنده. شو يعني مذكورا عنده؟ الله سبحانه وتعالى في حديث قدسي قال: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خيرا منه. شو يعني؟ إذا أنت بينك وبين نفسك قاعدة بتعملي أذكار الصباح أو أذكار المساء، أنا عم بعطيكم أمثلة وأنتوا قيسوا عليها. طبعا الله سبحانه وتعالى رح يذكرك، لكن لو أنت كنت في ملأ، يعني مع مجموعة من الأخوات في درس في حلقة، يعني الله يجعلنا منهم يا رب، إحنا وياكم، الله سبحانه وتعالى رح يذكرك وين؟ عند الملائكة. تخيلي الملائكة سبحانه وتعالى يقول لهم إنه هذه عبدتي قاعدة بتعمل كذا وكذا وكذا وبتذكرني، وهي الآن في مجلس للذكر، ويصيروا الملائكة يدعوا لك إليك وللي